ما يرتبكش. الذي أمر واحده، إنما الذي نهي بالنسبة له إيه؟ ملايين الناس. يبقى لا تنظر إلى ما يأخذه منك التكليف، ولكن انظر إلى ما أعطاك هذا التكليف من الإيه؟ من الغير. يبقى إذا ما دام التكليف كله لمصلحتك، يبقى إن إداك ثواب في الآخرة يبقى فضل ولا مش فضل؟ يبقى إيه؟ يبقى فضل. أنت تيجي مثلا تقول للواد اللي بيزرع، تقول له أنا مبسوط منك أنت نشط وزرعك كويس، أنا حاب أشوف المحصول بتاعك يا ولد. إن كان المحصول بتاعك هيطلع كويس إيه؟ حديك مكافأة. المحصول بتاعه قمح ولا ذرة ولا هيروح له هو ماله، أنا هنتفع بإيه؟ هو هينتفع بس بالإجازة، لأنه يحب إن كل واحد يتقن عمله. كذلك الله أتقن عمله مش كده؟ ويحب كل واحد من خلقه يتقن عمله. يبقى بيدينا إيه مكافأة ليه؟ ده العمل عائد علينا إحنا، بيديك مكافأة ليه؟ يبقى ده من فضله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. لكنه قال ده حق، ما دام قال حق يبقى حق عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا. نقول له كلمة الحق، فبنبحثها بقى فلسفيا. الحق ده لك يقابله واجب على غيرك، مهم يبقاش حق لك انت الا اذا كان ايه واجب على غيرك. ما دام حقك دي يبقى واجب على مين؟ على الله بقى. طيب الواجب يقتضي موجبا، الواجب يقتضي مين اللي أوجبه؟ مفيش حد، إنما هو اللي أوجبه على نفسه. يبقى إيجابه على نفسه مفيش حد أوجبه، يبقى تفضل في أن يجعله حقا لك. يبقى إذن الحق في إيه؟ في أنه جعل لك حق واحد ما يورثه. ثم تفضل عليه واحد في التركة وكتب وصية له بتلك المال، جائز ولا مش جائز؟ لأن من بعد وصيته بقت حق له، وبعد ذلك يروح يطالب الورثة بها، ياخدها ولا ما ياخدها؟ الشرع ياخدها. بليه؟ قال لك ده حق لي. حق من اللي عمله يا سيدي؟ ده المورث. يبقى هو تفضل في أنه جعله حقا لك. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. طب هو بيتكلم عن الجزاء. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، وبعدين إيه؟ إنه لا يحب الكافرين. طب إيه اللي جاب الكافر هنا دلوقتي؟ ده بيتكلم عن المؤمن وبيجزيه. أم قال لك كان الله يحب إن عبده الذي كفر به يكون مؤمنا ليعطيه، يكون مؤمنا زي واحد عنده أولاد كتير، وبعدين قال لهم اللي حينجح بقى ويجيب تقدير كده يوديه مجموع كويس يوديه الكلية، أنا حجيب له عجلية ولا حدي له 1000 جنيه ولا حدي له 100 جنيه. خلاص اتنين صقر نفعهم، فتيه يدي لهم واحد اتنين وصقر، يوم ساعة ما يدي الاتنين يزعل من الولد ده اللي ما كانش في موضع يديله في فلوس. يبقى هو لا يحب الكافرين ليه؟ لأنه كان يحب من خلقه أن يكونوا في أهل هذا الجزاء، فلما لم يكونوا في أهل هذا الجزاء قال لهم اخطأوا أنتم أن تساووا النعمة. يزعل منهم ولا ما يزعل؟ إنه كأن لا يحب الكافرين في الوقت ده، معناها أن الحق سبحانه وتعالى كان يحبه انهم ياخدوا من الجوائز دي. ليه؟ قال لي لانهم خلقوا، وما دام هو اللي خلقهم مش كل واحد يحب صنعته؟ عمرك شفت صانع جيد جاب حاجه من صنعته وكسرها؟ ايه افرض انه بيصنع دواليب ولا بيصنع اي حاجه، وبعدين صنع حاجه من شويه لمامه، او الصناعيه شو عملوا اللمامه، كل حاجه انباعت الا دي، يوم يزعل منها لأنه كان يحب أنها تكون كويسة عشان يبقى لها ثوب. كذلك الله ساعة ما يعطي الجزاء للمؤمنين والكافرين يبقوا محرومين، وهم خلقوا، هم إيه؟ خلقوا. ولذلك الحديث هناك يقول لك قالت السماء يا رب ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم.